إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أنس رضي الله عنه هذا يتعلق ببيان كيفيات السجود وبيان بعض الأمور التي لا تنبغي في الصلاة. هذه الكيفية التي ورد الأمر بها والنهي عما يخالفها هي أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتدال في السجود. والسجود ركن من أركان الصلاة كما نعلم جميعا، وقد بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه عندما يكون ساجدا، فلهذا لا بد من هيئة تناسب هذا المقام الكريم، فأمر عليه الصلاة والسلام بتعديل السجود. والاعتدال في السجود أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض، لأن المسلم مأمور بأن يمكن لجبهته من الأرض عملا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة. فلا بد أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض، ومن تمكين الجبهة وضع الأنف على الأرض، ومن لوازم ذلك أيضا أن يجافي الإنسان عضديه عن جنبيه، وأن يباعد بين فخذيه وبطنه، فلا يلزق بطنه بفخذيه ولا يضم عضديه إلى جنبيه، لأن هذه الهيئة أي هيئة الاعتدال هي المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في سجوده كذلك، وهذا أدعى للخشوع. الذي يعتدل في سجوده على هذا النحو يكون أقرب إلى الخشوع من غيره، من هذا الذي يتضام، من هذا الذي يسجد على هيئة تشعر بالكسل، على هيئة لا تشعر بتمام الخشوع لله سبحانه وتعالى. ومن لوازم ذلك أيضا ألا يعتمد على ذراعيه في السجود، ألا يبسط ذراعيه على الأرض، لأن هذا منهي عنه. قال: ولا يبسط ذراعيه كالكلب، لأن الكلب إذا أقعى بسط ذراعيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي عن هذا الفعل، فإذا سجد فليرفع مرفقيه عن الأرض، مع مجافاتهما عن جنبيه عليه أن يرفعهما بحيث يبتعد عن الأرض. وكثير من إخواننا المصلين يبسط الواحد منهم ذراعيه في السجود، وهذه الهيئة هيئة مكروهة منهي عنها. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشبه هيئة الكلب، فإن الكلب هو الذي يبسط ذراعيه كذلك. ثم أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبزق بين يديه أو أن يبزق عن يمينه. وقد مر معنا هذا الحديث، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية الأسلم، أن يبزق عن يساره أو أن يضعها في كمه، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. فالبزاق، بزاق المصلي بين يديه يعني تلقاء وجهه، هذا من مجافات الأدب، والإنسان هنا يناجي ربه، الإنسان المصلي يناجي ربه، ولا يعني أن ربه في المحراب، تعالى الله عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، لكن من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، لكن العبد هنا متصل بربه ويناجي ربه، فبزاقه هنا أمام وجهه بين يديه ينافي ذلك، وهو من سوء الأدب، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبزق عن يمينه، فإذا احتاج إلى ذلك فليضعها في كمه، فليضعها في كمه في ثيابه، ولا بأس أيضا أن يضعها في منديل، أن يضعها في منديل، لأن هذا البزاق وإن لم يكن نجسا إلا أنه مستكره مستقذر، مستكره مستقذر في الأحوال العادية، فما بالك به في هذه الحال التي يشتد قرب العبد فيها من ربه، والتي يكون فيها مؤملا لثواب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا المكان الذي تحضره الملائكة ويحضره عباد الله الصالحون، فلا ينبغي للمصلي أن يفعل هذا الفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حديث أبي هريرة هذا يتعلق بمواقيت الصلاة، وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث، فإن صلاة الظهر تجب بزوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، كما جاء ذلك في كتاب الله الكريم. ولكن في شدة الحر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأخير الصلاة قليلا عن أول وقتها حتى تنكسر حدة الحر قليلا، لأن الشمس في وقت الزوال وبعده بقليل تكون في شدة الحرارة، والعبادات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها فيها نوع مشقة وفيها نوع تكليف، ولكن هذه المشقة لا تصل بالإنسان المسلم إلى الحد الذي يضر به في ماله أو في بدنه، والدين يسر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. والله سبحانه وتعالى بين أنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأداء الصلاة في شدة الحر مظنة لإذهاب الخشوع، ومظنة لتضرر بعض الناس عندما يمشون في الشمس، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته، أمرهم بأن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها. ولا يعد هذا من التهاون، ولا يعد هذا من التفريط، بل هو من السنة أن تؤخر الصلاة في شدة الحر، وليس دائما وليس في كل مكان، بل في شدة الحر عندما يشتد الحر في الصيف تؤخر عن أول وقتها، ولا يعني تأخيرها إخراجها عن وقتها، لا، لكن تؤخر عن أول الوقت حتى يبرد الحر قليلا. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك فقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله السلامة. يعني هذه الحرارة الزائدة التي نلاحظها في بعض الأحيان إنما هي من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام استشعر في نفوس أصحابه تساؤلا عن فيح جهنم هذا، كيف يكون الحر من فيح جهنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، من شدة ما يوقد فيها ومن شدة حرارتها أعاذنا الله وإياكم منها، فاشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا على طريقة اللف والنشر، ولكنه لف ونشر غير مرتب مشوش، لأنه قال: أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ثم قال بعد ذلك: فهو أشد ما تجدون من الحر، مع أن الحر يناسبه ماذا؟ الصيف، والصيف ذكر متأخرا والشتاء ذكر أولا. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني هذا نفس جهنم الذي يكون في الصيف أشد ما تجدون من الحر، ونفسها في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، أعاذنا الله وإياكم من حر جهنم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيئة تلول. وهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه يؤكد المعنى المتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر. وهذا لا يكون إلا في البلاد الحارة، ولا يكون إلا في وقت الصيف، وأما في بقية أوقات العام فإن الأفضلية في أداء الصلاة في أول وقتها. ويذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد، أي أخر، لا تستعجل. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، قال: حتى رأينا فيئة تلول. وهذا يفسر لنا معنى الإبراد، أنه تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها. إلى متى؟ حتى ينكسر الفيء، حتى يمتد الفيء، حتى يظهر الفيء، لأن وقت الزوال أيها الإخوة هو وقت استقرار الشمس في كبد السماء، هو المرحلة التي ينعدم فيها الظل، ليس فيها ظل. وعندما تبدأ الشمس تميل نحو الغروب وهو ما بعد الزوال، فإن هذا إذان بدخول وقت الظهر، ولكن الفيء فيها يكون يسيرا جدا. وكلام أبي ذر رضي الله عنه يدل على أن هذا الفيء استطال حتى رآه الناس، يقول: حتى رأينا فيء التلول ظاهرا للعيان. هذا هو معنى الإبراد، أن تؤخر حتى يظهر الفيء، لأن ظهور الفيء هذا يساعد على تقبل الحر، ويساعد الذي يسير في الطريق على أن يجد مكانا ظليلا في البيوت أو في الشواخص أو في الجبال أو في نحوها، يساعده أن يجد ظلا يسير فيه فلا يتأذى بحر الشمس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. وحديث أنس هذا أورده المصنف رحمه الله هنا لمناسبة فيه تتعلق بمواقيت الصلاة، وإن كانت فيه أمور أخرى لا علاقة لها بمواقيت الصلاة، وإنما أورده المؤلف هنا لعلاقته بمواقيت الصلاة، حيث بين فيه وقت صلاة الظهر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس: خرج حين زاغت الشمس، ومعنى زاغت مالت نحو الغروب، لأنها تستقر أولا في كبد السماء ثم تبدأ في الميلان نحو الغروب، هذا هو الوقت الذي تزيغ فيه الشمس، وهو وقت ما بعد الزوال، وهو وقت الزوال. فلهذا يقول أنس: خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر. ونحن نعلم أن الصلاة لها مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن تؤدى قبل وقتها، ولولا أن وقتها قد دخل بعد أن زاغت الشمس لما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر، يعني بعد أن صلى، فذكر الساعة. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الساعة ويذكر الموت ويذكر الآخرة، لأنه ينبه بذلك أصحابه وينبه من يسمع هذا الكلام إلى عظم ذلك اليوم، وإلى أنه قادم، وإلى وجوب الاستعداد لمثل ذلك الموقف. قال: فذكر فيها أمورا عظاما. وهل هناك شيء أعظم مما يكون في الساعة؟ ليس هناك شيء أعظم مما يكون فيها، الحشر وما فيه، وكيف يجمع الله الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا، ليس لهم شيء يستر عوراتهم، ومن شدة الهول ومن شدة الذهول لا ينظر بعضهم إلى بعض، ومن شدة الهول يتخلى كل قريب عن قريبه، وكل صديق عن صديقه، وكل زوج عن زوجه، بل إن الأمة تذهل حتى عن طفلها في ذلك اليوم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتدنو الشمس فيه، ويشتد الكرب بالخلق، ويكثر العرق حتى يلجم منهم من يلجمه العرق إلجاما، ويطول انتظارهم حتى يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه في بدء الحساب. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ثم يكون هناك أيضا الصراط وهو جسر منصوب على جهنم يمر عليه الخلق، فمنهم من يسلم ومنهم من يقع في جهنم، نسأل الله السلامة. كل هذه الأمور أمور عظيمة، أمور تزلزل كيان الإنسان وتمنع عنه النوم وتجعله لا يفكر إلا في الآخرة، ولكن من رحمة الله بالإنسان أنه ينسى، ولكن عليه ألا يديم هذا النسيان، عليه أن يتذكر بين الفينة والأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه ويذكرهم بشأن الساعة وهو الصادق المصدوق، وأصحابه يعلمون صدق ما يقوله، كان يخبرهم عنها كأنها رأي عين، فلذلك ارتجت قلوبهم وبكوا من هول ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. يذكر العلماء أن لقوله عليه الصلاة والسلام هذا سببا، ولذكره للساعة أيضا سببا. هذا السبب هو أن بعض المنافقين كانوا يتشككون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يثيرون البلبلة، وكانوا يأتون بالأسئلة المحرجة التي كانوا يظنون أنه لا يستطيع الإجابة عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد من عباد الله، ما كان يأتي بشيء من عنده، وإنما كان يوحي إليه ربه وهو يبلغ الناس وحي ربه، فكانوا يأتونه بأسئلة محرجة: متى الساعة؟ ما يكون فيها؟ ويسألونه عن أشياء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وعندما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، فذكر له بعضا من أماراتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من تصرفهم هذا، وقال: لا تسألوني عن من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، وهذا برهان صدقه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول من عند الله. من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. هذا رد عليهم وتكذيب لمزاعمهم وافتراءاتهم أنه لا يستطيع أن يخبر عما سألوه عنه. فتوقف الصحابة، الصحابة ما كانوا يشكون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقام رجل من المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فسأل وقال: يا رسول الله، من أبي؟ سأل هذا السؤال لأن الناس كانوا يتهمونه، يقولون إنه ليس ابن أبيه، ليس ابن حذافة. فقام رضي الله عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فكان في جوابه صلى الله عليه وآله وسلم هذا رد على من يتهمه بأنه ليس ابن أبيه. ثم أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: سلوني سلوني، كان يرددها، فالصحابة سكتوا، وقام عمر رضي الله عنه على ركبتيه، جثى على ركبتيه وانتصب هكذا، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ليس عندنا شك، ما كذبناك ولا شككنا في شيء، نحن مؤمنون بالله، راضون به وبدينه وبنبيه، ومصدقون بكل ما جاء به، ليس عندنا شك. فهدأ النبي عليه الصلاة والسلام وسكت. وهذا يدلنا على الفرق بين المؤمن والمنافق، المؤمن مصدق بالله، مصدق برسول الله، موقن بما جاء من عند الله. وأما المنافق شاك في كل شيء، لا يصدق، يحلفون إنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويحلفون أنهم صادقون وهم ليسوا كذلك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلذلك عمر رضي الله عنه حسم الموقف فجفى على ركبتيه وبرز وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ليس عندنا شك، فلا حاجتنا بنا إلى أن نسأل لنتثبت من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، نحن راضون مصدقون موقنون. فسكت. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن الأمور عندما تختلط وعندما تبرز الفتن أنه يجب على من كان قادرا على إطفاء نار الفتنة وعلى إسكاتها وتهدئتها أنه يجب عليه أن يتصرف، يجب عليه أن يفعل فعلا يهدئ به هذه الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، وما كان أحد يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يغضب لنفسه، كان يغضب لله. وربما لو ترك الحال على ما هو عليه لربما تجرأ بعض الناس فسألوا أسئلة لا تليق، أو سألوا أسئلة لا تسرهم إجابتها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن بعض الأسئلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فعمر رضي الله عنه حسم الموقف بقوله هذا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن معاودة مساءلة الناس عما عندهم، لكنه لم يسكت عن الكلام الآخر. فقال بعد ذلك: عرضت علي الجنة والنار آنفا، يعني وأنا في مقام هذا، في عرض هذا الحائط، حائط المسجد، يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام رأي عين، كشف الله له الحجاب. قال: فلم أرك الخير والشر، يعني لم أرك الخير الذي في الجنة ولم أرك الشر الذي في النار. وهذا فيه ترغيب في العمل لدخول الجنة، وتنفير من العمل الذي يدخل النار أعاذنا الله وإياكم منها. فلم أرى كالخير والشر، أي كالخير الذي في الجنة، أو كالعمل، عمل الخير الذي يدخل إلى الجنة حسنا، ولم أرى كعمل الشر الذي يدخل إلى النار قبحا. هذا تحبيب في شيء وتنفير من شيء آخر، وهذا زيادة تصديق وزيادة تأكيد لما كان يقوله عليه الصلاة والسلام ويخبر به. فإذا كان الناس موقنون، إذا كان الناس موقنين ومصدقين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكلام الذي يقوله لهم عن وصف الجنة والنار وصف حق، كلام حق لا مرية فيه، لا مرية فيه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال: إلى شطر الليل. وحديث أبي برزة هذا فيه بيان لعدد من مواقيت الصلاة، يعني لعدد من أوقاتها. بين أولا وقت صلاة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، قال: كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، وهذا يدل على انبلاج النور وشيوعه حتى يعرف. ما كان هناك أنوار في المسجد ولا إضاءة، لكن من كثرة بلاد النور كان يعرف الواحد منهم من يجلس بجواره. هذا بعد الصلاة، بعد انقضاء وقت الصلاة، يعني أن الوقت كان قد أسفر جدا. ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في الفجر، وهذه هي السنة، وهذه هي السنة التي هجرها كثير من الناس. كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الصبح، يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، أي من الآيات 60 آية أو 100 آية. ثم إذا انقضت الصلاة كان الواحد منهم يستطيع أن يعرف جليسه لأنه ينظر إليه وقد انبلج النور. قال: ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. قلنا زالت أي مالت نحو الغروب، هذا هو وقت صلاة الظهر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي تقدمت معنا كان يأمر بالإبراد بالصلاة، بصلاة الظهر خاصة في شدة الحر، أي أنه يطلب تأخيرها عن هذا الوقت حتى يظهر الفيء جليا ليتمكن الناس من السير في الفيء